المولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك. عن المكدام بن معدي قريب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرث، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وللترمذي منه المرفوع وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك. هذا كلام في من يرث من غير ذوي الفروض والعصبة. أما الولاء والإرث بالولاء فسوف يأتي له باب مستقل وحديث مستقل إن شاء الله، فنرجع الكلام عليه في بابه إن شاء الله. ولكن لب الحديث في هذا الباب عن ذوي الأرحام، ميراث ذوي الأرحام، لأن الأقارب الميت فيما يتعلق بصلتهم بالميت من حيث الإرث أو من حيث استحقاق الإرث، فإنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ذوو فروض وعصبات وذوو أرحام. الفروض هم أو ذوو الفروض هم الذين لهم نصب وأنصباء مقدرة في كتاب الله من النصف والربع والثمن والثلثان أو من الثلثين والثلث والسدس، فهي ستة. أو العصبة وهم الذين ليس لهم نصيب مقدر، وغالبا العاصب هو الذي يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، وقد يرث الوارث بجهتين: جهة الفرض والتعصيب كالأب والابن والجد في بعض الأحوال ونحو هؤلاء. وهناك من يرث تعصيبا فقط من غير فرض كالعم وابن العم وابن الأخ والأخ أيضا ونحو ذلك. وهناك من يرث فرضا فقط من غير تعصيب كأحد الزوجين من الآخر والأم والجدة ونحو ذلك. وسبق الكلام عن العصبة: العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير إلى آخره. كل هذا سبق الإشارة إليه والكلام عليه. أما ذوو الأرحام وهو موضع حديثي اليوم، فهم كل قريب للميت ليس بذي فرض ولا تعصيب. كل قريب من قرابات الميت ليس بذي فرض ولا تعصيب، هؤلاء هم ذوو الأرحام. أنهم لا يرثون، وهذا مشهور مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله. ولهذا لا تجدون في الرحبية كلام على ذوي الأرحام، لأنها مؤلفة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فمن هنا مشهور مذهب الشافعي وكذلك مشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه أن ذوي الأرحام لا يرثون. وهناك من قول في المالكية أيضا عند الشافعية أنه إذا كان بيت المال غير منتظم فإنهم يرثون. ومشهور مذهب أحمد والراجح مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن ذوي الأرحام يرثون، أن ذوي الأرحام يرثون، وهي الأدلة التي سوف يستدل لها الشيخ هنا رحمه الله، أولا من الكتاب كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وطبعا أولو الأرحام هنا مقصود به جميع الأقارب، جميع الأقارب، وليس ذوي الأرحام بالنص الذي عانيناهم هنا بمعنى من ليس بذي فرض ولا بذي تعصيب، لا، المقصود أولو الأرحام يعني الأقارب، لكن يدخل فيهم ذوي الأرحام الذين هم ليسوا بذوي فرض ولا تعصيب يدخلون دخولا أوليا. وكذلك عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أيضا هؤلاء لهم يدخلون، أيضا ذوي الأرحام يدخلون في هذه الآية. فإضافة إلى الأحاديث التي يسوقها المصنف أحاديث الباب، وهي بجملتها تنتهض لأن تقوم بها حجة، وإلا هي بمفرداتها لا تخلو من مقال، بمفرداتها وبأفرادها لا تخلو من مقال، ولكنها إذا اجتمعت فإنها تنتهض حجة للاستدلال بأحقية ذوي الأرحام في الميراث. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو الراجح، لأن أقارب الميت هم أولى بمن يرث أو يستحق تركته من بعده. إذا كان الأمر كذلك فإن المذاهب في توريث ذوي الأرحام ثلاثة: من قال يرثون مطلقا وهم مشهور مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، يرثون مطلقا بمعنى سواء كان ثمة بيت مال انتظم أو لم ينتظم. القول الثاني أنهم لا يرثون مطلقا، وهذا هو أيضا مشهور مذهب الشافعي ومالك، وبخاصة المتقدمون منهم، متقدمون من الشافعية والمالكية قالوا لا يرثون مطلقا. القول الثالث أنهم يرثون إذا لم ينتظم بيت المال، وإذا انتظم بيت المال فإن التركة تذهب إلى بيت المال ما دام أنه لا يوجد صاحب فرض ولا عاصم. والصحيح كما قلنا أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد ذو فرض ولا ذو تعصيب. إذا كان الأمر كذلك فإن ذوي الأرحام كما قلنا مراد بهم من ليس بذوي فرض ولا تعصيب، وغالبا هم إما من يدلي إلى الميت بأنثى، ما عدا طبعا الإخوة لأم، الإخوة لأم فإن هؤلاء الإخوة لأم أصحاب فرض، وإلا المفروض أن يكونوا من ذوي الأرحام على حسب الضابط المعروف، لأن كل من أدلى إلى الميت بأنثى بمعنى الرابطة التي تربطه بالميت أنثى فهو من ذوي الأرحام، كالخال وكبنت العم وابن العمة وابن الخالة، كل من كانت واسطته بالميت أنثى فهو من ذوي الأرحام كما قلنا، ما عدا الولد الأم، ولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخت لأم، فإن هؤلاء ذوي ميراث كما سبق معنا، إذا انفرد واحدهم أخذ السدس وإذا اجتمعوا أخذوا الثلث. فهذا عموما الضابط في ذوي الأرحام، لكن من حيث التفصيل فإنه يقسمهم العلماء إلى أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الذين يرتبطون من جهة الأم والأب، وأيضا بالضابط السابق بمعنى أن يكون بينه وبين الميت أنثى، كأم الجد مثلا، أم الأب هذه وارثة على الصحيح، أم الأب وارثة لأنها تدلي بوارث، أم الأب وارثة، وكذلك أم أبي الأب الصحيح أنها أيضا وارثة لأنها تدلي بذكر، وإلا في مذهب أحمد أن أم أبي الأب أم الجد أنها لا ترث، أنها من ذوي الأرحام، لكن ما دام أنها تدلي بوارث فالصحيح أنها ترث، لكن أبو الأم هذا من ذوي الأرحام، وهو اللي قلنا أنه جد فاسد، لكنه من ذوي الأرحام يرث في على ما سوف نفصل بعد قليل، لأنه أدلى بالميت بأنثى، وهذا من الأصول. الفروع الذين يدلون عن طريق البنات، كبنت البنت وبنت بنت الابن، فهؤلاء الفروع وإن نزلوا. الحواشي الذين يدلون بالأعمى، العم الحقيقة أنه يدلي عن طريق الأب، العم يعني بمعنى بنت العم مثلا، هي جاءت عن طريق لأنها أنثى هي، وجاءت عن طريق أدلت عن طريق الأب لأن العم أخو الأب. كذلك أيضا فيما يتعلق به كما قلنا بنت الأخ هذه من الحواشي، وهكذا الأخوال يدلون عن طريق الأم، الأخوال والخالات يدلون عن طريق الأم. إذا كان الأمر كذلك إذن هذا هو توزيع أو تقسيم ذوي الأرحام، فروع أو أصول وفروع وحواشي. أما طريقة توريثهم فاختلف القائلون بتوريثهم بكيفية التوريث على أيضا ثلاث أقوال. القول الأول تقديم النظر في الدرجة، أن ينظر إلى الدرجة، فكل ما كان قريب من الميت أقرب واحد من ذوي الأرحام الميت يأخذ المال كله إذا انفرد. الطريقة الثانية أن ينظر إلى الجهة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ينظر إلى الجهة بمعنى لأنه يقسمها إلى أربع جهات: بنوة وأبوة وأخوة وعمومة. بنوة هذه الأولى، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، بمعنى الذي يدلي عن طريق الأبناء هذا، لأن طبعا الكلام يجب أن تتصوروا أنه نتكلم عن إناث وعن مدلين إلى الميت بإناث، ليس ذوي فرض ولا تعصيب، لكن ومع هذا تنقسم إلى هذه الأقسام: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة. فأبو حنيفة رحمه الله يرتبهم على هذا، وعليه لو كان، وسوف نمثل طبعا سنمثل بمثال يوضح هذه الأمور كلها، لكن عليكم أن تعرفوا أصل التقسيم ثم بعد ذلك يتبين إن شاء الله من المثال. القول الثالث أو الطريقة الثالث مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل التنزيل، وهو أن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به، ينزل منزلة من أدلى به. فمثلا بنت الابن طبعا ترث، بنت الابن ترث ليست ذات رحم، لكن بنت الابن تنزل منزلة بنت ابن، ابن بنت ينزل منزلة البنت، طبعا لأن ابن البنت من ذوي الأرحام، وهكذا. فإذا كل واحد، الخال هو أخ الأم فينزل منزلة الأم، وهكذا. إذن هذا هو مذهب أهل التنزيل. إذن عندنا التوريث، القول أو الطريقة الأولى التوريث بطريق الجهة بطريق القرابة، الطريق الثاني التوريث بطريق الجهة، الثالث التوريث بطريق أهل التنزيه. مثلا لو أن عندنا بنت وبنت أخ، بنت وبنت أخ. أولا بنت هذه على مذهب حنيفة جهة البنوة، وبنت أخ هذه جهة الأخوة. فعلى مذهب حنيفة رحمه الله هو القول بالتوريث الجهة، توريث الجهة، نقدم البنوة. إذن الذي تأخذ المال كله بنت البنت، بنت البنت، وبنت الأخ ليس لها شيء لأنها في جهة الأخوة. القول بالأقرب في اللي هي اللي اسمها الدرجة، بنت وبنت أخ. بنت الأخ من حيث القرب أقرب، وبنت البنت بنت بعيدة، لكن فتأخذ المال بنت الأخ لأنها أقرب إلى الميت. بنت الأخ تأخذ المال لأنها أقرب. فعلى القول بالجهة تأخذ بنت البنت، وعلى القول بالدرجة التي تأخذ بنت الأخ. مذهب أهل التنزيل ننزل كل واحدة منزلة من أدلت به. بنت تنزل منزلة من؟ البنت، لأن طبعا أمها لا ترث، اللي بنت البنت ما ترث، وهي بنت. إذن ننتقل إلى من بعدها وهي البنت. وبنت الأخ تنزل منزلة أخيها. إذن نتصور أن عندنا ميت وترك بنت وأخ. إذن البنت تأخذ النصف والأخ يأخذ النصف طبعا تعصيبا. إذن يصير بنت البنت تأخذ النصف وبنت الأخ تأخذ النصف. إذن هذا المثال اتضح به طريقة توريث ذوي الأرحام للقائلين بأنه تورث عن طريق الجهة، والقائلين عن طريق الدرجة، والقائلين عن طريق أهل التنزيه. طيب لو كان عندنا بنت أو بنت ابن كيف نورثهم؟ بنت أو بنت ابن بنت أو بنت ابن يا مشايخات، وماذا تعمل؟ تعصيبا ردا أحسن. بنت الابن هذه وارثة، بنت وبنت ابن طبعا بنت الابن وارثة، فتأخذ النصف فرضا والباقي ردا. وبنت البنت هذه افتح الله ليس لها شيء، فينبغي في مثل هذا أن يتنبه. هذا على كل حال كما قلت الموضوع ليس موضوع خاص بالمواريث، وإنما هو فقط إعطاء نوع من التصور الذي يوضح هذه الأحاديث. وإلا الكلام في ذوي الأرحام هو طويل وجميل أيضا، وكذلك أيضا من عموم القواعد في توريث ذوي الأرحام كذلك أنه يختلف إذا كان معهم. طبعا إذا كان فيه وارث هذا من ذوي التعصيب أو الفرض فإنه يستبد بالمال، إن كان فرضا من ذوي الفروض فإنه يأخذه فرضا وردا إلا إذا كان أحد الزوجين، لأن أحد الزوجين لا يرد عليهم، الزوجان لا يرد عليهما، أما ما عداهم من ذوي من أصحاب من الوارثين فرضا أو تعصيبا فإنه يرد عليهم. فإذا كان معهم أحد الزوجين يأخذ أحد الزوجين فرضه كاملا ولا يحجب، حتى ولو كان بنوة، ولو جهة بنوة لا يأخذ كاملا، لا يحجب إلى إلى إلى الربع إذا كان زوج أو إلى الثم إذا كان زوجة، لا يأخذ نصيبه كاملا كما لو توفي عن زوجة وبنت بنت، فإن الزوجة تأخذ الربع كاملا والباقي تأخذه بنت البنت، طبعا باعتبارها فرضا وردا لأنها ستكون بمنزلة أمها النصف، لكن نظرا لأن لا يوجد غيرها تأخذ الباقي ردا. لكن إذا لم يكن طبعا هناك صاحب فرض اللي هو أحد الزوجين، إذا كان واحد من ذوي الأرحام يأخذ المال كله كما لا توفي عن بنت بنت فإنها تأخذ المال كله، أو أو أو أو عن جد لأم مثلا، الجد لأم من ذوي الأرحام، الجد لأم من ذوي الأرحام، لو أنها توفيت ولم تترك إلا جدها يعني أبو أمها فإنه يأخذ المال كله منزلا منزلة من أدت به وهي الأم، فهو يأخذ الثلث مثلا فرضا والباقي ردا. إذا كان أكثر من واحد في جهة واحدة كما لو كانت بنت بنت وابن بنت، بنت بنت وابن بنت هم جهة واحدة وفي درجة واحدة كما تلاحظون، هذا يقسم البال بينهم بالسوية، لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، عندهم ذوي الأرحام يأخذونه بالسوية كما قيل في الأخوة لأم، يعني الأخ والأخت لأم يأخذونه السدس بينهم بالسوية، فهم شركاء في الثلث كما قال الله عز وجل. فمن هنا ذوي الأرحام إذا تساووا حتى ولو كان بنين وبنات فإنهم يأخذونه بالسوية، فبنت ابن بنت بنت وابن بنت هؤلاء يقتسمون المال كل واحد يأخذ النصف، هذا إذا كانوا في جهة واحدة. إذا كانوا في جهتين هذا إذا يختلف كما قلنا على حسب إن ورثنا على طريقة أهل التنزيل وهذا هو المشهور، أو نورثهم على ننظر في الجهة إذا كانت بنوة وأخوة إلى آخره، أو في الدرجة من حيث الأقرب إلى الميت، هذا هو أيضا في ما يتعلق بذو الأرحام أو يتعلق بذوي الأرحام إذا اجتمعوا، إذا اجتمعوا وكان معهم وارث لا يرد عليه كأحد الزوجين، أو كانوا من جهات كما قلنا بنوة وأخوة عمومة إلى آخره. أرجو أن يكون ما قلته واضحا. قال: باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك. أورد في ذلك حديث المقداد أو المقدام ابن معدي كرب أو معدي يكرب، كلها ضوابط صحيحة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرث. هذا سبق معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، بمعنى أنه هم أحق به، طبعا هذا إذ بعد الوصايا وبعد أداء الحقوق، إذا كان عليه ديون أو كفارات حقوق لله أو حقوق الآدمين تقدم على حقوق الورثة، فما بقي فإنه يأخذه الورثة على حسب القسمة في كتاب الله. وأنا وارث من لا وارث له، هذا إذا كان ليس هناك لا ليس له ورثة لا تعصيب ولا ذوي أرحام ولا أصحاب فروض، فإنه يرجع إلى بيت المال، يرجع إلى بيت المال. أعقل عنه وأرث، أعقل عنه بمعنى إذا ترتب عليه قضايا مالية كما لو قتل أو كان عليه ديون والمال وبيت المال يفي، فإن البيت المال يسدد عن هذا، هذا معنى أعقل عنه. والخال وارث من لا وارث له، هذا هو الشاهد، الخال وارث من لا وارث له. خال شقيق وخال لأم وخال لأب، خال شقيق وخال لأم وخال لأب، كيف نورثهم؟ أو جهة الخؤولة أو جهة لأنها درجة واحدة ومدلين أيضا بواحدة اللي هي الأم. أيوة كيف خال الشقيق يعني يستبد بالمال، يقول الخال الشقيق يأخذ المال كله. ها كيف يعني؟ لماذا الخال الشقيق جعلته ماذا؟ أم. طيب هذا لك أم، إذا جعلته أم الخال لأب والخال لأم، هو الواقع الخال ما هو حقيقته؟ الخال أخ لأم، هو أخ لأم، أخ لأم شقيق وأخ لأم لأب وأخ لأم لأم من جهة الأم، أخ لأم شقيق يعني أخ شقيق لأم يعني أخ الأم شقيقها وأخ الأم لأبيها من أبيها وأخ الأم من أمها. إذا جعلناهم هكذا أحسننا تقسيمه، فيكون الأخ الشقيق الأخ لأم يعني الخال من جهة الأم يأخذ السدس، والخال الشقيق يأخذ ما بقي، والخال من جهة الأب هو الذي لا شيء له. فهمت؟ نعم، تنزيل، طريقة التنزيل هو طريقة التنزيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. طبعا يعقل عنه ويرثه بمعنى كما في القاعدة الشرعية الخراج بالضمان، ما دام انه يرث لا بد ان ايش يعقل، فالخراج بالضمان ما دام أعطيناه ميراث لا بد أن نأخذ منه العقل فيما لو احتاج ابن الأخت، لو احتاج إلى عقل بمعنى أنه مثلا قتل خطأ، القتل الخطأ مثلا معلوم أن العاقلة تلزم بدفع ما كان خطأ لا عمد ولا شبه عمد، وما كان أيضا أكثر من الثلث، أما ما كان ثلث أو خطأ أو عمد أو شبه عمد فإنه لا تتحمله العاقل على تفصيل معروف في كتب الأحكام. فإذا لم يكن له عاقلة من عصبته فإن الخال أيضا بمقتضى هذا الحديث يعقل بمعنى يدفع، ويرث كما قلنا الخراج بالضمان. الحديث فيه مقال على كل حال، لكنه صححه جمع من أهل العلم ويعتضد به أحاديث أخرى، مثل حديث وفي كتاب الصحيحين ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، وعموم وأولى أرحامي بعضهم أولى ببعض كما سبق. وعن أبي أمامة ابن سهل أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكذب في ذلك أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر رضي الله عنهم عنهما، فكتب عمر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي منه المرفوع وقال حديث حسن. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من حيث إن الخال وارث، والخال هو من ذوي الأرحام، وقاسوا عليه غيره الحق به غيره، و الله ورسوله مولى من لا مولى لا، بمعنى أنه أيضا كما قلنا في قضية بيت المال يعقل ويرث فيما لو يوجد له ورثة لا من ذوي الفرض ولا التعصيب ولا الرحم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فعطاه ميراثا. وعن قبيصة عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال هو أولى الناس بما حياه ومماته وهو مرسل. قبيصة لم يلق تميما الداري. وعن عائشة رضي الله عنها أن مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خر من عذق نخلة فمات فأوتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل له من نسيب أو رحم؟ قال لا. قالوا لا. قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. رواهن الخمسة إلا النسائية. وعن بريدة رضي الله عنه قال توفي رجل من الأسد فلم يدع وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا إلى أكبر خزاعة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون.